وعلى صحابتي الكرام وآل بيتي أعظم المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله مع صحيح البخاري، وقلنا قبل ذلك السنة لا تترك، السنة يعض عليها بالنواجذ. يعني أنا ما أدري لما إذا من الله على بعض الناس بأن هناك مجالس تعرض وتعقد للبخاري، كتاب البخاري، ويتهاون فيها، هذه مسألة مميتة صراحة، مميتة جدا جدا جدا. فعلى المرء يعرف قدر ما هو فيه، فلابد من الحرص، لا سيما وأن السنة هي سفينة النجاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بالسمع والطاعه، قالوا كانها موعظه مودع، فاوصنا. قال: انه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، بعدما قال عليكم بالسمع والطاعه وانت امر عليكم اهم شيء، فقال: انه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذه نبوءه من مسلم، والاختلاف سيحدث. مع الاختلاف الفتن، ومع الفتن عدم النجاة. مع الاختلاف الفتن، ومع الفتن عدم النجاة. هذه مسألة متلازمة، لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فتن كقطع الليل المظلم تجعل الحليم حيران، ينقلب الحليم حيران. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه ما يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. كأن سائلا يسأل مرترفا ويقول: فكيف النجاة؟ هذا اسمه واقع التصوف. فقال وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. بالله عليكم، من لم يعرف السنة كيف سينجو؟ كيف سينجو؟ لا سيما وأن الله جل في علاه أغلق كل باب إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم. ما أحد يقول لله جل في علاه: قد جهلته. وإن جهل وعذر بجهله سينظر في أمره، هل توفر له أن يتعلم أم لا؟ فإن توفر فلم يتعلم أثم. الإخوة لا تدري هذه المسألة، بل بعض العلماء يرى بأن الكافر الذي سمع بالإسلام أو المؤمن الذي وقع في شرك وسمع بأن هناك في المحلة علماء يعلمون هذا أو يعلمون هذا ولم يذهب ليسأل، يكفر بذلك. دعك الآن، أنا لا أفصل في هذه المسألة ولا أقول بها، أنا بنقل لكم أمرا جللا تفهمونه. يعني شوف، بعض العلماء ينظر لذلك يقول: إذن هو ما قصر كأنه أعرض، والذين كفروا عما أنذروا معرضون، مفهوم؟ فلا بد أن تفهم قدر ما أنت فيه. هذه المسألة ليست هنا، أنا قلت لكم ورب العزة كنت في الجامعة، اختبار غدا، عندي اختبار، أذهب أنا مجلس العلم لا أضيعه، لو نمت فيه حتى ما أضيعه. وأنا كنت في جامعة غير جامعة غير الشريعة قبل أن أدخل جامعة الشريعة يعني. فالحاصل إنه الإنسان لما يعرف أين الخير فيعد عليه بالنواجذ ويرى الله منه الحرص يكسبه إياه. هذه شكر الله، الله شكور. لذلك كان الثوري يقول: من عمل بما علم ثبت له ما علم وزاد الله علما فوق هذا العلم. فلابد أن نفهم ذلك. طيب، الحديث الآن اليوم حديث البخاري، نكمله إن شاء الله. وحديث من أهمية المكان، حديث الحياء، لا سيما أننا نتكلم عن صفة من صفات الله جل وعلا، صفة الحياء، وهي من أعظم الصفات التي يحب الله أن يرى أثرها في عباده. من أين الأندونيسي الأخ المفتخر؟ الأندونيسي المفتخر أين هو؟ ما أخبرني شيء. هو بيتأخر إنه بيعمل من كلام أم سليم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ لو تريد الكتاب النسخة. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحن في الدرس الثامن من صحيح البخاري بعبد الله، قال في باب الحياة رحمه الله في باب الحياة. نعم. من الإيمان، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. نعم، جزاك الله خير. تكلمنا في الحديث ومناسبة الباب، وأيضا الكلام على أسانيد الكتاب، ووقفنا عند الكلام على أن الحياة صفة من صفات الله جل وعلا، وهو صفة من صفات الملائكة، وهو صفة من صفات الأنبياء. الركيزة في هذا الباب أن الحياة كما قلنا هو من عمل القلوب. المناسبة البخاري أتى به من أجل ذلك، على أن الحياة هو من عمل من أعمال القلوب، وقال الحياء من الإيمان، كأنه يقول والأعمال من الإيمان. وقلت وكررت وسأكرر أن البخاري يبين أنه نقل عن ألف عالم أن الإيمان قول وعمل، هذا ردا على المرجئة أو الذين يتشبهون بالمرجئة في هذه العصور، ويقولون أن أعمال الجوارح ليست شرطا بصحة الإيمان، أو أنها ليست يعني أو أنها من الإيمان لكنها إن خلى الإنسان منها ينجو بذلك. هذا يعتبر فرع عن كلام المرجئة، ليس هذا من كلام أهل السنة والجماعة. فأنت رأيت الآن الإمام البخاري يؤصل لك بأن الأعمال من الإيمان، وكأنه قال وأرفع الأعمال على الإطلاق هي أعمال القلوب، لأنه صدر الباب بباب معرفة القلب من الإيمان، معرفة الله بالقلب من الإيمان، علم القلب هذه من أعمال القلوب. وكأنه يقول ومن أعظم أعمال القلوب الحياء، والحياء كما قلنا هي من أعمال القلوب، وإذا كانت من أعمال القلوب فهي دلالة على وجود أصل الإيمان، ثم اتباع ذلك بعمل القلوب، وعمل القلوب لابد أن يظهر أثروا في الجوارح، وهذا سنبينه إن شاء الله بضرب الأمثلة التي تثبت ذلك. الغرض المقصود الأعمال من الإيمان، وأهمها وأسها وأساسها أعمال القلوب. قال الله جل في علاه ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وقال الله جل في علاه يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى أكملوا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا. الأصل هنا إن يعلم أنه في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. أنت ترى أصالة ما كان في القلب أنجى رجلا كاد يقتل، حاطب بن أبي بلتعة، حاطب بن أبي بلتعة جسد صار عينا لقريش على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عمل ظاهر، أنجاه العمل الباطن مع العمل الظاهر الأصيل وهو بدء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ جزاك الله خير. عندما قال لا تعجل علي يا رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الكتاب وقال له ما هذا يا حاطب؟ قال لا تعجل علي يا رسول الله، والذي نفسي بيدي إني ما فعلت ذلك ردة عن ديني. عمل القلب ما زال موجودا لأنه يريد نصرة الدين، وما يريد نصرة، ولذلك العلماء يقولون في النصرة وفي الولاية إن أراد بذلك، يعني لو ساعد أهل الكفر على أهل الإيمان وأراد بذلك علو الكفر على الإيمان يكفر بذلك، فإن لم يرد إلا بعض شهوات الدنيا يمكن المسألة يكون فيها ما فيها من النظر، لا سيما أنه على خطر عظيم بقول الله على ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، لكن فيها ما فيها من الأخذ والرد. لكن القاطع لو ساعد أهل الكفر على أهل الإيمان يرتضي بعلو أهل الكفر على أهل الإيمان هذا كفر وانتهى الأمر. فهو يقول لا تعجل علي يا رسول الله والذي نفسي بيدي ما فعلت ذلك ردة عن ديني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الرجل صدق. وانظر إلى مالك بن الدخشم في صحيح مسلم في حديث عتبان بن مالك، حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه وارضاه أنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إليه فقال يا رسول الله هات استنجي، فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أريد أن تأتي تصلي عندي في بيتي. قال إن يعني أنا يعني كأنه يقول وأنا إمام قومي وكان قد ابتلي بالعمى، فقال يعني يحجز بيني وبين السيول فما أستطيع أن أذهب إلى المسجد، فتعال فصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فقال آتي إن شاء الله. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع الصحابة وسمعوا بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الصحابة أبو بكر معه وغيره من الصحابة، فقال له الطعام يا رسول الله، يعني هو أراد أن يقدم له الطعام. قال لا، أين تريد أن أصلي؟ فانظر، وهذه إن دلت على قاعدة مهمة، جاء ليصلي في مكان يتخذه عتبان مصلى، وعتبان أراد إكرام النبي بإكرام الضيف ونعم الضيف الطعام، فقال الطعام يا رسول الله. قال لا، أين تريدني أن أصلي؟ ماذا نستفيد بهذا؟ نستفيد ما نستفيد من هذا؟ نستفيد على أن تجارة الرسول هو الصلاة ممتاز. هذا الظاهر. في أمر آخر، أمر آخر ممكن تكون اسمها الضابط العام أو القاعدة المنضبطة العامة، تقديم الأولى يقال بذلك، لكن أنا لابد أن أكملها حتى نأخذها. نعم هذه صحيحة أن أن أن اتخاذ المصلى في البيت يدل على استدل به الجمهور على عدم وجوب صلاة الجماعة، لكن هو في قاعدة عام ضابط عام. ممتاز، هل من الأداب؟ ما زلت أبحث عن القاعدة العامة، أتيت بشطرها. أهلا ومرحبا وسهلا وفرحا وسعادة وسرورا بالجزائري المختفي الذي أراد أن يختفي من أجل أن يخرج البحث الذي سيكسر الدنيا ويقطع الآفاق ويهز الجبال ويدغدغ القطارات. ويعني هذه يعني نحن الآن في فخر الدم بوجود لكن نقول بقى الآن هنا حق لنا أن نقول لكن. شوف بقى لكن وموضعها، لكن لا يحبسك البحث عن الدرس. مرحبا، أشرقت الشمس، نرى دفئها ونستشعره الآن. إياك أن تتغير مرة ثانية. في البخاري تتغير؟ سننظر في أمريكا ونستخير. نتشاور. إذا صعيدي مع صعيدي في التشاور لن يفيد. أدخل بيننا رجلا هينا لينا. من؟ مين؟ طبق حلي عشر. من اللي في الطبق عشر؟ مين؟ حلي عشر. أيوه، من اللي في الطبق حلي عشر ممكن يكون؟ احنا نتشاور هناك يعني. أنا أقول أدخل بيننا رجلا ليست له يبوسة في الرأس. هذا اجنبي، ده احنا ممكن نستحي نقول له ما تشرب، ما يقول لك انت بتشرب واقف ليش؟ امشي يلا من هنا. يعني هذا يقول للاعور انت اعور، هو تربى على ذلك. يعني احنا ممكن نقول للاعور العمش بالليل يكون فيه نعرض، لكن هذا بيقول له اعور، صحيح؟ مش هينفع. من؟ جزائري من؟ هو؟ طيب ممتاز، انا موافق ونستخير فيها. القاعدة العامة التي تؤخذ من حديث عدبان، دخل قال الطعام يا رسول الله، قال لا، أين تريدني أن أصلي؟ ممتاز، هذه إشارة قوية جدا للولوج في القاعدة. القاعدة أنا أريد، اسمع، العالم وطالب العلم يعرف كيف يصل للأصول التي يبني عليها الفروع. ممتاز، إذا هذا تفسير، لكن ضابط القاعدة خلاص حمود، تقديم الأهم على المهم واجب. قلت هذا؟ أنا ما سمعتك. يعني قاربت، قلنا نتنازل. الصومال أفضل أفريقيا الآن في هذا الباب، أنا ممتاز حقا في مشاركات صحيحة، لكن القاعدة العامة هي القول بأن تقديم الأهم على المهم واجب. لذلك قال الطعام، قال لا، أين تريدني أن أصلي؟ تقديم الأهمية في الأولويات في هذا الباب مهمة جدا جدا جدا، كما قلنا حتى في المفاسد. ما هذه الإبداعات؟ ده يظهر أن أنا الضغط عليك بيولد هذه الإبداعات وأشعاعات النور الراقية. ها حقا ده ابداع، انت تحسبني بمزح؟ هذا ابداع منك. انا اقول لك هذا الضغط، تشوف الضغط عليك خرج لنا لآلئ، انت كالبحر مطمور داخلك في الداخل، هذه اللآلئ. لا حقا صحيح، هنا يظهر لنا ان سلم قال، يعني قال لا صلاة مع اذا قدم العشاء، اذا اقيمت، خلينا ناخذ الحديث الذي في الصحيحين، لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان أو يدافع الأخبثين. قال إذن كيف نقول ذلك؟ نقول هذه المسألة أظهرت لنا معنى حديث لا صلاة مع إيه بحضرة الطعام، لأن الطعام كان حاضرا، سلم أتى وقدم الصلاة، فلما لم يقدم الطعام؟ نقول المسألة هنا دائرة على من جلس بين يديه الطعام فاشتهت نفسه إياه، فكان التوجيه في الحديث على هذا، من جلس فقدم الطعام فاشتهت نفسه إياه، انتهى. يبقى لابد أن يقدم. ليش بقى؟ لأنه كل ما بيصلي رائحة الشواء، هذا الطعام من أشهى ما يكون. الإمام يقرأ كيفما قرأ ويبكي والناس تبكى موتا، يقول هيا لقمة واحدة كانت تكفيني. يبقى رأسه كله مشغول بإيش؟ بالطعام. فكسر الأمر أن يقدم. شوف هذا فقه الشريعة، نفس فقه الشريعة حتى. ولذلك أنا أرى بصحة الحديث في الصوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أذن المؤذن وفي يدي أحدكم الإناء فلا يضعه حتى يعني يقضي حاجته منه، مع أن الأئمة الأربعة لا يعملون بهذا الحديث. سأوجهه طبعا لو ما من الله علينا بالدرس الصيام سأبينه، لكن شوف الحديث هنا من أي الشريعة تراعي الجانب النفسي. الشريعة هذه الشريعة غراء صالحة لكل زمان ومكان. أبله سفيه من يرى أن هذه الشريعة توضع يعني مع الجبال والصحراء. هذا رجل ليس الكفر فقط حاله، ده حاله حال الحمير، لا يتقن كيف هذه الشريعة الغراء وسمحت هذه الشريعة الغراء. مراعاة النفس، فإذا وضع وقدم لا اجلس. لذلك ابن عمر كان من أعظم الناس حرصا على الصلاة، فأذن المؤذن وأقام الصلاة وهو يأكل، كان بيفطر تمرات. فجاء التابعي في نظرة وجد ابن عمر يأكل والإمام يقرأ في الصلاة. قال ابن عمر الصلاة؟ قال أعرف الصلاة، إذا قدم العشاء فقدموا العشاء، يعني إذا أذن للعشاء وقدم العشاء فقدموا العشاء، من أجل شهوة النفس أن تكسر. لذلك الإمام مالك تفقه قالها تفقها وإن كان المسألة فيها نظر، قال يكسر الشهوة بلقيمات ويذهب إلى الصلاة، لأنه عارف أن العلة والحكمة كسر شهوة النفس حتى لا يفكر في الطعام وهو يصلي. وصلتك الإجابة؟ جزاك الله خيرا عن هذا الإشكال. فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب فقدم الأهم على المهم، قدم الأهم على المهم. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما صلى وجلسوا للأكل تكلموا قالوا أين مالك بن الدخشم؟ أنا ما زال الحديث موصولا على مسألة القلب وأعمال القلب. فقالوا أين مالك بن الدخشم؟ فقالوا من مالك بن الدخشم؟ إنه منافق. وهذه أيضا فيها مسألة عالية جدا، الصحابة من الذين قالوا بذلك، قالوا إنه منافق. ثم لما قالوا منافق وأظهروا الحكمة أمام النبي، فكان لابد لهم من التعليل والتوجيه على النفاق أدبا، لأنهم لا يصدرون الأحكام هكذا. فقالوا والله إنه منافق، ما نرى وده ولا ذهابه ولا مجيئه إلا مع المنافقين. شو انظر إلى العمل بالقرائن. إيش القرائن هنا التي ما هي القرائن عشان الإخوة نزيم ما يعرفوش يعني إيش إيه، عشان أنا لو تكلمت إيش يعني لما ماذا وين يعني أين. كلام أحمد وغير أحمد لغة عربية، بس عشان يبقى أتفهم، لأن كثير ما كانش يفهم هذا. يعني الآن هم يعملون بالقرائن صحيح؟ طيب نقول ما القرائن التي قد استخرجوا منها هذا الحكم؟ إيش القرائن الظاهرة أمامهم؟ المجيء والذهاب معه؟ لا، أقل ما هو أقوى من ذلك. ووده، قال وده، ما نرى وده. والحق أن الود هذا عمل قلبي، كيف يتكلمون عليه؟ لأنه لهم ظاهر. أيوة، إيش الظاهر؟ هذا الذي يريده الآن، عشان تعلم أن الصحابة يتقنون بأن الباطل لابد أن يكون له ظاهر. هم قالوا ما نرى وده، فذكروا الود، والود عمل الرأس ولا عمل العين؟ الود المحبة عمل القلب، والقلب خفي، كيف عرفوا؟ استدلوا على ذلك بفعل الظاهر، لأنك إذا أحببت رجلا ماذا تكون؟ سمحوا لك، إذا أحببت رجلا ماذا تقول؟ أذهب معه. سمعتم برجل يدعى مجنون ليلى؟ أبو بكر هذا يعجبك جدا، هذا كان يذهب يعني يضرب الحجارة، شاف الحيطان، ينظر إلى الحيطان، مجنون يعني، يقول إيش؟ أقبله ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الجدار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الجدار. الحبوب حبوب، أين هو؟ ما رأيك في هذا؟ الرجل من الحب جنت رأسه فذهب يقبل الحجارة، والله ربنا يعافينا من هذا ليس حبا المجنون. قبل، قال وهو يقبل، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الجدار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن. مسألة فاللي بيحب انسان ماذا يفعل؟ انا استدل بهذا البيت، اللي يحب انسان ماذا يفعل؟ يحب الجدار. ممتاز ممتاز ممتاز، يقبل الجدار. فاذا نحن نستدل بالحب الداخلي على الفعل الخارجي، هو يذهب معه ويجيء معه، اذا يحبه. لو واحد بيبغض واحد بالعكس يمشي معاه، يقول مشيه ابوس ايدك قطار ياخذه يرحمنا، مشي صحيح ولا لا؟ ما يرتدي انه يسير بجانبه، ولو راه يقول بختنق الهواء، ما لانه ما بيبغضه. اتيكم بالدليل القاطع، النبي صلى الله عليه وسلم لا يبغض احدا ويحب كل مسلم، لكن وحشي مما فعله خلسه وخيانه في قتل حمزه، انه اختبأ له، ما كانت رجل لرجل، والا لكان اطاح به وبمئة مثله، لكن هو اختبأ خلف صخر، حتى هو اترعب، ما اراد يضرب، يعني هو قال يعني ارتعشت يده مما راى، لان حمزه جاءه رجل من صناديد قريش بيكلم حمزه يقول له انت؟ قال انا. تعال يا ابن كذا، بنتك، يعني ايه؟ يعني تكلم عن امي بكلمه كده شديده. فجاء يقول جاء ما اختلفوا الضربتين، ضربه ضربه واحده، وحشي يقول كانه امس الذاهب، امبارح مش النهارده، كان امبارح ما كانش النهارده، ده قسمه في القتال. قال فارتعدت يده، اهتزت، لكنه لما القاه النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف قتلت حمزه؟ فلما وصف له اسد الله قال لا اراك ما حييت. ده من هذا؟ ده ارحم الامه بالامه، الذي قلبه وسع كل شيء، استغفر الله، يعني وسع محبه كل المسلمين، لكن ما هذه ليست هذا اسد الله، لا سيما وان الذي فعله هو حمزه. اما يكون في قدم صدق الانسان بيعمل لدين الله، الاشكال ان الله شكور، يشكر له. وهو ما اراد الله لحمزه الا ان يكون في المعالي، لان هو سيد الشهداء على الاطلاق. يا هو عمل واحد فعله جعله في السماء، عندما سمع بان هذا البئيس التعيس ابا جهل قد سب النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب فضربه ضربه فقال ردها علي لو استطعت، نقدر الندوه. وحتى الحي تعرف بنو مخزوم كثر وفي قوه، لكن يخشون حمزه ومن وراء حمزه. فقال ابو جهل دعوا ابا عماره، دعوا ابا عماره فاني نلت من ابن اخي. فعل ذلك حميه فحباه الله الاسلام، حباه الله الاسلام بعدها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اغرب عن وجهي، يعني قال لا اراك. وحشي عرف الامر، ويقال ان وحشي مات مخمورا، فقال عمر علمت والله ان قاتل حمزه لا يوفق، لكن نسال الله ان يكون موفق، لان هو وحشي قال اجتهدت رأيي أن تكون ضربة بضربة. فهو تعرف أنه هو مشترك في قتل من؟ مسيلمة. فقال لعلها هذه تكون، وإن شاء الله تكون بذلك، ويكون في الجنة مع النبي ومع حمزة بإذن الله، ويأخذ بيده ويضحكان ويدخل الجنة. اللهم اجعلنا معهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا معهم. لتشويه سورة معاوية بس أنا حقا هي أسلمت، نعم، بس أنا ما عندي، لا أتقن هذه المسألة، ما بحثت فيها إسناديا. فلو عندك أنت بحث يبقى العلم عندك، وأنا أجهل. أن الذي أقف عنده أن وحشي هو القاتل، هذا الذي أعرفه، لكن ما بحثت في إسناد. والله وذاع وشاع في كل كتب السيرة أن هند فعلت ذلك واستأجرته على ذلك، يعني استأجرت حريته على ذلك، لكني لم أبحث إسنادا في هذا الباب. الذي أخرجه البخاري يعني القصة قصة مطولة، لم تكن هند هي التي أمرته بذلك. خلاص العلم عندك، أنا أرجع إليك في هذا، لكن راجعها وأضبط المسألة، أو أنا أفرغ نفسي وأبحث الإسناد هذا. لكن هي المسألة إحنا بنقول نريد نبين أنه إن أبغض الرجل رجلا لا يستطيع أن يقارنه، صحيح؟ وإذا أحبه لابد أن يكون معه. فهم استدلوا بالقرائن، ود القلب ظهر عليه الذهاب والمجيء. ما أنت لو تحب إنسان لابد أن تكون معه ذهابا وإيابا. فقالوا ما نرى وده إلا مع المنافقين، يذهب ويجيء مع المنافقين. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم، شوفنا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أقر وأنكر، فقال لهم لا والله، أما قال لا إله إلا الله يرجو بذلك وجه الله؟ فهمتم؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أولا بالقرائن، وأحال على أمر هم لا يعلمونه، اولا هم يعلمون انه قال لا اله الا الله، هذا الظاهر، لكن هو احالهم على ايش؟ بين لهم اي امر، امر باطني لا يعلمه الا بالوحي، انه لما قال لا اله الا الله كان في قلبه الاخلاص. وهذه فيها دلالة ان الانسان حتى لو اتى بكبيرة والاخلاص في قلبه قد ينجو، كقاتل المئة نفس، كالذي قال لا اله الا الله وهي الحسنة التي 70 سجلا، التي اسقطت 70 سجلا، مفهوم؟ فاذا عمل القلب هنا، وايضا انظر في هذا لتعلم كيف اعمال القلوب، وهذا له نوع حياء من الله جل وعلا كما سنبين في الامثله. عياض بن حمار رجل كان يمزح مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، حتى انه في يوم جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يعني اخذه من ظهره فوضعه، فصار ظهر عياض في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فاخذه وقال من يشتري مني هذا العبد؟ والنبي صادق حتى لو مزح، لو كان بيضحك، لانه ايه؟ عبد لمن؟ فقال، شوف انظر عشان تعلم الصدق في نفس القصه، قال من يشتري مني هذا العبد؟ فابتسم عياض قال اذا تجدني كاسدا والله يا رسول الله. قال لا والله انت لست عند ربك كاسدا. يبقى يقصد عبد هنا عبد لمن؟ عبد الله. قال لا والله انت عند ربك لست كاسدا. كان يشرب الخمر كثيرا وأوتي به فجلدوه كثيرا، ففي آخر مرة يجلده خالد بالضرب، يعني كانوا يضربون بالنعال والجريد، فقال له لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى بك في الخمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه، أدب ونبل قدر، لا تلعنوه، لا تعينوا عليه الشيطان، والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله. أنقذه هذا حب الله والرسول، فأعمال القلوب هي المنجية. لذلك بعض علماءنا يقولون ليس كثير الصلاة والصيام ممكن تنجي العبد، هو عمل القلب. مالك ما كان كثير صلاة والصيام عنده، لكن قالوا كانت بينه وبين الله سريرة خبيئة، في عمل معين داخلي بينه وبين الله جل وعلا رفعه إلى المعالي. فلذلك قال الحياء من الإيمان، يعني أعمال القلوب أهم أعمال القلوب من الإيمان. قلنا والحياء صفة من صفات الله جل وعلا، وإذا قلت صفة من صفات الله وهي صفة من صفات البشر ففيها ضابط احفظوه جيدا. كل صفة تكون لله وتطلق على العبد فهي في حقيقة أمرها لله وحقيقة أمرها للعبد، لكن بضابط وميزان. ما الضابط والميزان؟ أنها تليق بجلال الله وكمال الله وعظمة الله، وتليق بعجز الإنسان ونقص الإنسان وضعف الإنسان. ثم تأتي قاعدة مهمة جدا، الاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك في المسمى. الاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك في المسمى. قال الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا. يبقى الإنسان يطلق عليها أنه ها مأسيب الآن سميعا بصيرا. قال الله جل في علاه في سورة النساء إن الله كان سميعا بصيرا. العبد سميع أطلق عليه سميعا بصيرا، والرب سميعا بصيرا، صحيح؟ قل هنا القاعدة. يبقى أولا سميعا بصيرا على ما يليق بجلال الله وكمال الله وعظمة الله، وعلى العبد بعجزه ونقصه، بعجزه ونقصه. يبقى والضابط ليس كمثله وهو السميع البصير، مفهوم؟ ونقول اشترك في الاسم لكن لا يستلزم التساوي، عشان ما تقول أنت لو قلت بأنه سميع بصير إذا شبهت الخالق لا ما في تشبيه، ما في تشبيه. ده أنت في أمور الدنيا ما في تشبيه، أمور الجنة موز وموز. تشتاق إلى أكل الفاكهة؟ ما الذي تحبه من الفاكهة؟ الموز. جيت على الجرح أنا يعني، ما شاء الله. موز وموز، موز في الدنيا وموز في الآخرة. قال ابن عباس ليس بينهما إلا إيش؟ الاشتراك في الاسم، ليس بينهما إلا الاشتراك في الاسم، بون شاسع وفرق واسع. هذا في عفا، ده في أطعمه الآن. وحتى أنت في الدنيا للعبد يد، للرجل يد، آسف، وللقرد وللحمار وللأرنب يد، وكلها تسمى يد، تستوي كلها. اللي بيمشي طبعا ممكن انت تعطي يدك للقرد والقرد يعطيك يده وتستخدمان، صحيح ولا لا؟ تساوي تبيع، ولو في الاسواق استوت المبيعات، صحيح؟ ابو بكر يقول صحيح. هل يدك كيد الارنب؟ اهي ارنب له يد. أنا حسبت أنك تقول نعم، حسبت يعني وهمت أنا، فسامحني على الوهم الذي أدركني. الأرض تبتسم للفرق بين يد الأرض وبين ويد العبد، يد ويد هل استويا؟ هذا في عصر في في في في في عموم الدنيا وانت تعيش، اما في الاخره فلا، بحال من الاحوال. يبقى اذا او بين الله وبين العبد قياس اولوي، يبقى اذا هي مناط المساله ليس كمثله شيء بما يليق بجلال الله. فحياء الله حياء، والعبد له، الملائكه لها، والاولياء لهم حياء، صحيح ولا لا؟ حياء ولا ما حياء؟ عجيبه. بل والله والقرد له حياء. وفي البخاري هم طبعا يحاربون هذه القصة في البخاري، القرد الذي زنى بقردة فما استحى أظهر ذلك فاجتمع عليه القرود فرجموه. أنا عارف أنهم يتكلمون نعم هذا في البخاري، كيف هذا أول مرة تعرف؟ شوف القرد له حياء. لا حقا، أنت لو ترى في بعض الحيوانات لهم حياء عجيب عجيب، وحيوانات. لكن أنا أقول الآن حياء الرب غير حياء العبد، حياء الرب حياء وجود وكرم وعطاء ومغفرة كما بينا الأمس. حياء العبد هو انقباض، يبقى شوف حياء الله إيه؟ عطاء. شوف حياء العبد حياء إيه؟ انقباض، ينقبض عن كل قبيح، ينقبض عن كل قبيح، يتراجع عنه ويعطي كل جميل، مفهوم؟ فإذا بينا أن الله له حياء والعبد له حياء والملائكة لهم حياء. يبقى لنا المسألة الثانية التي نختم بها الدرس مع الأمثلة الكثيرة التي تبين لنا الحياة. تفضل. لا تفضل. ما السبب يعني البخاري يعني حديث؟ والله هذه عشان يستحي البشر. عشان البشر أنت تعرف إن من علامات الساعة إيش؟ من علامات الساعة أنهم يتسافدون تسافد الحمر. تعرفون يعني تسافد الحمر؟ طب انا اعمل ايه بقى؟ اجيبها لكم ازاي دي؟ حمار تبع حمارة فاشتهاها، هل هيعتني ببشر ماشيين ولا غير ماشيين؟ ماذا سيفعل؟ في اي مكان موجود هياتيها نفس الامر. هذه من علامات الساعه، ترى البشر لا يفترقون عن الحيوانات في هذا الباب. يقولون اعظم رجل ديانه في اخر زمان اذا راى ذلك قال لو وراها خلف هذا الجدار وماشى وسابه، بس فقط لو وراها خلف هذا الجدار، من علامات الساعة، مفهوم؟ انعدام الحياة دلالة أيضا على مسألة عدم الديانة. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا. عامة أقول العبد له معاملات ثلاثة: معاملة بينه وبين الله، معاملة بينه وبين العباد الخلق، معاملة بينه وبين النفس. خذوا القاعدة والضابط هذا: إن الله ينظر لمعاملات العبد فيعامله على كيفية ما يعامل عباد الله. عشان كده انتبهوا انتبهوا، لا تضرن أحد وتحسب أن الله غافل عما تفعل، مفهوم كلامي؟ ضابط المعاملة، ضابط كيف يعاملك، انظر كيف تعامل العباد. هو هذا جزاك الله خيرا، سنستدل به، بس أنا أقول خذ الضابط الأول وندلل عليه. سيعاملك كيفما تعامل عباد الله جل وعلا. تعلمون سعيد بن جبير؟ سعيد بن جبير هذا كان عالما نبيلا. لا سعيد بن جبير ليس صحابي. انت تقصد تابعي، وهو من خيار التابعين، هو تلميذ لمن؟ لابن عباس. من الذي قتله؟ من نتقرب الى الله ببغض هذا الرجل حجاج. انظر هنا، شوف فقه سعيد بن جبير. طبعا احمد تاسف جدا، قال قتله الحجاج يوم ان قتله وكان الناس احوج ما يكونون الى علمه. قال له كيف تريد أن تحب أن تقتل يعني؟ يقول على أي جنب تريد أن تقتل؟ قال اختر لنفسك قبل أن تختار لي، ما تفعله معي الله سيفعله بك. وهذا حدث في النهاية، قال له خذها مني، اللهم لا تسلط على أحد بعدي. ماذا حدث؟ هي عشرة أيام ابتلي بعد القتل ببصر في صدري، ما كان ينام، ما كان في الليل يقوم مفزوعا، مالي ولسعيد مالي ولسعيد، حتى قبضه الله جل وعلا. لكن العجب العجاب أنه في آخر الأنفاس قال ربي إنهم يقولون أنك لن تغفر لي، اللهم خالفهم واغفر لي. لذلك لما الحسن سمع قال أقالها؟ قال نعم، فسكت عنه، ما ترحمش لكن سكت عنه، أنه كان بيتكلم فيه فسكت عنه لما قال ذلك، الطمع في كرم الله جل في علاه. الغرض المقصود أنه ضابط ما تعامل العباد يعاملك الله جل في علاه. مفهوم؟ إذن أقول معاملة بينك وبين الله، معاملة بينك وبين العباد، معاملة بينك وبين النفس. المعاملة بينك وبين الله لابد أن تستحي من ربك لله في أعلى، كما قال اللهم اغفر وارحم. والله والله أنا أتكلم عن نفسي لا على إخواتي، هتكت ستر ما بيني وبين ربي كثيرا، لكني يعني الشيء الوحيد الذي يجعلني أعيش في هذه الدنيا أنني أطمع في كرمه، وأطمع في هذا الحديث رحمتي غلبت غضبي. يقول صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياة، وما في الصحيح في الصحيح وفي المسند. قالوا والله يا رسول الله إن لا نستحي من الله حق الحياة. قال لا، ولكن من استحي من الله حق الحياة الذي يحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى ويذكر الموت والبلى، من فعل ذلك فقد استحي من الله حق الحياة. أن يحفظ الرأس وما حوى. حفظ الرأس أول شيء في حفظ الرأس في هذا الباب أن تحفظ توحيد الله جل في علاه لابد، وأن تحفظ العين واللسان، أن تحفظ العين واللسان، والثالثة الأذن. حفظ العين طبعا لا تنظر إلى حرام، وإن نظرت فلابد أن تستغفر. وهذه يعني ما أدري ماذا أقول، كيف نفعل فيما نحن فيه؟ لو مشينا بالغمامة أفضل لنا، لأن في وأنت من المشكلة أنا نزلت في مكان كده معين، أنا كنت عايش في دبي لكني كنت أيضا ما بذهب أماكن كثير، نزلت في مكان إن نظرت تحت فأنت في النار، إن نظرت في الوسط فأنت في الدرك الأسفل، إن نظرت في الأعلى تعيش وترى ما يعجبك وما يلي ما ينسيك كل شيء، وبعد ما ينسيك كل شيء تعرف أنك لو قبضت في هذه الساعة لا تدري ما الآخرة مثلا، هكذا وهكذا ترى الخير وترى الشر صحيح. فالمشكلة العين هذه ما ندري ما نفعل بها، لكننا نقول يكفينا أمور، يعني أنا دايما أعرف أنني سأعصي وأنا يقع البصر على المحرم، لكن لابد من أنك تفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل جزئية، عندما قال فإذا أسأت فأحسن. طب كيف العين أسأت كيف تحسن؟ هو قال لا أمران في الإحسان، إذا أسأت فأحسن. أنا عارف طالب علم كان كل ما نظر إلى امرأة فأتعبته يفتح المصحف، يقول المدة الذي نظرت إليها أنظر في المصحف، هنا أساءت فأحسن، الحسنة بالحق السيئة بالسيئة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. فأنت لو أنت عندك أصلا طول النهار مثلا بتنظر في كتاب الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بتذاكر بتنظر فيما تكتب، كل هذه خير. فإن جاءت لحظة الضعف أتبعها بعد ذلك بلحظة الإيش؟ الاطلاع، حتى تكون قد انغمرت وسط ما فعلت أولا وفعلت آخرا. إذن يحفظ الرأس وما وعى، وأيضا من الرأس اللسان، هذا اللسان هذه أم المشاكل. قال أبو بكر رضي الله عنه كان يخرج لسانه ويقول أنت الذي أوردت بها الموارد، أنت الذي أوردت بها الموارد. وكان يقول أبو الدرداء وغيره كان يقول ما أحوج شيء لطول الحبس من اللسان، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال وتعالى اللسان أعظم ما يكون في اللسان أمور ثلاثة، الأمر الأول النميمة وهذه أعظمها، ومعها الغيبة، الثالثة السفه التعدى على الآخرين. العجب العجب أنك ترى من يجلس في المجالس ويقول هيا بنا نغتاب ساعة، شعبة يقول ذلك، الخطان يقول ذلك، ابن معين يقول ذلك، لكن الرجل لم يحفظ الفاتحة على استقامتها يقول ذلك؟ لا يسلم. معنى ذلك أنه إذا وقع في مجلس يتكلم في أعراض الناس دخل في قوله السلام لا يدخل الجنة قتات، نعم. قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بقى يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، مسألة ليست بالهينة. فالغيبة والغيبة كما قال العلماء باتفاق مسقطة للعدالة. قال بعض العلماء من شهد عليه الغيبة لا يصح أن يكون وليا لموكلته، ما لا يرتضى به ولي يزوج ابنته أو أخته أو بنت أخيه مثلا، لا يكون وليا له، سقطت عدالته. الغيبة مسقطة العدالة فهي كبيرة، الناس تحسب أن الغيبة سهلة، يقول لك الرجل هذا كلام عليه، الغيبة مسقطة للعدالة. وأقوى منها أن النميمة لا يدخل الجنة قتات، لذلك العلماء يقولون القتات يفعل ما يفعله الساحر في شهر يفعله في ساعة، إنما القتات يفعل ما يفعله الساحر في شهر يفعله هو في ساعة. وإحنا عندنا في مصر، أنا سأترجم المثل باللغة العربية، في مصر عندنا يقولون إيش؟ يقولون الزن على الودان استاذ فين المزن الاخر؟ الراجل اللي عايش في العصفره يعني متوغل معهم، الزن على الودان امر من السحر، فهمتوه؟ كثره الكلام على على الاذن والوسوسه فيه اقوى بكثير من السحر، لانها تغير الانسان. انت لو تكلمت يكون احب الناس اليك، يقولون مالك. قيل له محمد بن اسحاق صاحب السيره، محمد بن اسحاق يقول ائتوني باحاديث مالك، انا بيطار علم مالك. كلمه، هي كلمه تقال كان انا متقن علم مالك، ساقول لكم. لما سمع مالك هذا، وكان طبعا هو يقول ان مالك مولى من الموالي، ومالك يقول انا لست مولى، فبيدافع عن نفسه. فلما سمع محمد بن اسحاق يقول ذلك، فقال عن محمد بن اسحاق، شوفوا هنا الان كلمه وصلت لاذن مالك، انظروا مالك من؟ مالك النجم، مالك التقي النقي، مالك العالم الرباني، مالك الذي رفعه الله على الناس اجمعين، مالك المذهب المتبع. فماذا قال لما وصلت له الكلمه هذه؟ قال محمد بن اسحاق هذا دجال من الدجاجله. شوف قال في ايه؟ قال دجال من الدجاجله. وذلك العلماء ما اخذوا بتجريحي، لكن الاذن عمر بن عبد العزيز لما جاء رجل قال يقولون فيك كذا وكذا وكذا، فقال له انت عندي احد رجلين، كذاب مفتري، جاء بك الشيطان لتغير القلوب فيقام عليك الحد، واما تائب لا ترجع الى هذا. قال اتوب وارجع، انتهى الموضوع، بدل ما اعاقب يبقى اذا اتوب ولا افعل ذلك. فالحاصل ان النميمه يعني هذه من اعظم افات اللسان، النميمه من اعظم افات اللسان، وهي كبيره، والدلاله على انها كبيره قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه قتات. والقتات هو ايه؟ النمام. لما؟ لان النمام يفسد ذات البين، وأسوأ البشر عند الله ذو الوجهين، ذو الوجهين الذي يقابل هؤلاء بوجه ويقابل هؤلاء بوجه، ويفسد ذات البين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. وأيضا الأذن، الرأس وما وعى، الأذن طبعا الأذن، إذا قلنا الأذن يبقى لا تسمع الحرام، لا تسمع الحرام، منها الغيبة والنميمة، وسامحوني يعني من الحرام الموسيقى، أنا أدين الله بذلك. في حد فيكم يتبنى أنها حلال؟ سكتوا، والسكوت هذا معناها إذنها صماتها. الجميع بيسمع موسيقى؟ سمعتها إذنها صماتها، أيوة، يعني معنى ذلك أنكم تقولون بجوازها. هذا الجانب أنت تريد إذنها تروح تتقدم عشان تسكت هي وأنت تتزوج، سيحدث إن شاء الله. لكن هو ابن الماجي الحق المسألة فيها خلاف، لكن أنا أدين الله بحرمته. الدلالة واضحة جدا صراحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر، معازف. أخطأ جدا من قال حرمة المعازف لما اقترنت بالثلاثة، يعني تكون حراما إذا كانت إيش؟ إذا كانت مع الثلاثة. إيش هذا؟ أي فقه هذا؟ أنا أريد أفهمه، أي فقه؟ يعني سماع الخمر، سماع الأغاني حرام لو كان بيفعل الفاحشة وسمع ومعها الخمر، يبقى معها سمع، يبقى هنا حرام. إيش اللي بيحدث هذا؟ يا رجل الغناء، نعم الغناء محرك القلوب صحيح، هو المسألة مسألة الموسيقى، يعني سيب الغناء أصلا أنه يشبب بامرأة، لكن هو الموسيقى نفسها فيها ما فيها من الكلام الكبير جدا. وهي هناك حديث أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تدور الكؤوس في آخر الزمان ويستمعون للقنات فيخسف بهم. هو الحق أنه يخسف بهم لأن الخمر أيضا معهم، لكن الموسيقى فيها خلاف، لكني أدين الله بالحرمة وأنا جازم في الحرمة، لذلك بقول الخلاف ضعيف، خلاف في ذلك طيب. فحفظ الأذن ألا تسمع ما حرم الله جل وعلا، ومن الغيبة والنميمة وهي أعظم ما يسمع، فهو يسمع القرآن، يسمع الحديث، يسمع مجالس العلم، هذا الذي حفظه الله جل وعلا. قال هذا الحياء من الله حق الحياء. قال والبطن ما وعى، والبطن ما وعى أمران عظيمان، أعظمهما القلب، أن يحفظ البطن وما وعى وفيها القلب، أن يحفظ قلبه، يحفظ قلبه من الدغل، من الحسد، من الحقد، من الغش. قال علماؤنا بالإجماع أدواء القلوب هي المعضلة، أدواء القلوب هي الفتاكة، ولذلك أنا أقول القلب المشوش لا يمكن أن يرتقي، وقلب الحاسد لا تراه إلا محترقا، لأن إذا اعتمل الحسد في القلب لو استطاع أن يكتمه يؤجر، لكن لابد أن يظهر في الخارج. فأمراض القلوب هي المعضلة، ولذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أمراض القلوب والحقد والحسد، لا تباغضوا لا تدابروا لا تحاسدوا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فحفظ القلب بالنقاء، ولذلك نقول أقرب القلوب إلى الله التقي النقي، تقيا نقيا، هذا أقرب القلوب. فإن شوش على القلب بالدغل والحسد والحقد والنظر للآخرين ضاع الإنسان. حفظ البطن وما وعى القلب، والأمر الثاني أكل الحلال. الجسد الذي ينبت من حرام النار أولى به. قال وأن يذكر الموت والبلة، وذكر الموت والبلة وأن يذكر الموت لأنها تذكر بالآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، الآن فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. وكما قال ابن أبي طالب وهذه كلمة لابد أتمثل بها وأكتبها بماء العين، قد ترحلت الدنيا مدبرة وترحلت الآخرة مقبلة، ولكل بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كن في الدنيا كأنك غريب. الغريب ماذا يفعل؟ يستوطن؟ يبني البنايات؟ لا، يخفف، لأنه راح الراحل. هكذا الدنيا. لذلك أنت كما قال ابن القيم قال العاقل اللبيب الذي ينظر إلى الوطن الأصيل. إيش الدنيا هذه؟ ابني فيها ما شئت، ستذهب عنها ولا ما تذهب عنها؟ قال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك انتهى الأمور. الوطن الأصيل، يصب البصر على الوطن الأصيل. والمشكلة الكبيرة أن الحيد عنه فيها نار تلظى، يكون في نار تلظى، لا يستطيع الإنسان أن يتحمل عذاب الله الذي في علاه يوم الآخرة. لذلك قال ويذكر الموت والبلة، لأنه في ذكر الموت يزهد في الدنيا، ومن زهد في الدنيا طلب الآخرة. لذلك أنس يقول للتابعين، التابعون في عصر، وهذا العصر مذموم صح ولا لا؟ ها؟ عصر التابعين هو أفضل العصور صحيح؟ بعد الصحابة. قال خير الناس ثم الذين. أنس يقول نظر للتابعين قال والله إني أراكم أكثر عبادة من أصحاب محمد. شوف الخيرية، أنت انظر. لكن قال كلمة عجيبة، قال لا والله ولكنهم أزهد منكم في الدنيا. تفوق الصحابة على التابعين، التابعين لهم كثرة في القيام والصيام والصدقة والنفقة وطلب العلم، تفوقوا بإيش؟ والزهد ده إيش؟ عمل قلب. رجعنا لأصل الموضوع، ما في كثير صلاة وصيام لكنهم تقدموا عليهم بعمل قلب بالزهد. قال لكنهم أزهد في الدنيا، ذلك كانوا أطلب للآخرة. وهذه بالنسبة لمعاملة العبد مع الرب لله في علاه، أن يستحي بهذا. والحياء وحياء العبد مع ربه جل في علاه أيضا أن يستحي من الله جل في علاه بأن يعبده كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. كلما يعني أن يعلم أنه رقيب، يعلم عليه أنه رقيب. وهذه تأتي بملازمة النوافل والطاعة، لأنه لن يكون كذلك بقلب حي أنه ينظر لربه رقيب، أنه كلما يتكلم كلما يعمل الله ينظر إليه. في أمران أنا سأسألكم عنه، أي إنسان يراقب ربه أفضل ما تكون المراقبة، مراقبة العبد لربه كيف تكون؟ اصبر أنا سأخذ من البحر الميت ماجستير. نعم، لكن أقواها أعلاها، أنا أتكلم على أعلى المراقبة، ما هي في الخلو. أحمد يقول إذا خلوت يوما من الدهر فلا تقل خلوت، ولكن قل. هنا أعظم المراقبة كيف أنس؟ ماشي، أن تستشعر بنظر الله إليك استرالي أعظمها. آي تي ده راجل من كوكب المريخ صحيح؟ صح؟ نعم كانوا يقولون بذلك. تفضل أفتح. نعم كيف أعظمها صومالي في الخلوة، ما هي في الخلوة، أنا ما أسأل أين الصومالي الآخر المبتسم الذي قد قطع حبل الروغان والزوغان واللف والدوران وكان مستقيما معنا في الدروس. ايه الجمال هذا؟ طيب ننظر ثاني. الصومال والصومال، انا اريد الصومال. فين صاحبه البحر؟ انا صاحبه البحر. اجيبي اجيبي. افضل مراقبه ان اعلم ان الله ينظر الي افضلها. فين؟ ما سمعت. افريق الاخر، انت سمعت ايش قالت؟ السجود. جزاء الله خيرا، لكن هي مشاركه جيده. ما هذا هو هو. نعم، كان السؤال غير واضح. لا لا لا، الان انت خلوت. افضلها انك تقول ينظر الله الي. اعظم النظر هنا ايش؟ ممتاز، هذا يؤتي بها. ما هو يراني. نعم، هنا الان نظر الله. ها، نعيات الله. اما انا مجنون او انتم لا تفهمون او السؤال فيه شيء خطا. هي الاجابه هي، لكن اريد دقه النظر فيها. صحيح كده؟ لا، اعظم استشعار نظر الله انه ينظر لقلبك. ما حد قال ذلك. انت كمان انت بتبيع معاه بطاطس، انت كمان يعني هو الان انت داخل بتحجه. طب بالله عليك قل لي ايش قال هو؟ هو قال ذلك؟ قال الله ينظر الى قلبه؟ لا، هو ينظر الى قلبه. وانا بقول ايش قلت؟ وايش الفرق بينهما؟ وايش الفرق بينهما؟ انت بترددها ثاني، ايش الفرق بينهما؟ الصفة المشتركة. ماشي، الحق. هذه أهم شيء، أن الله ينظر إلى قلبك. المسألة قد تستقيم في الظاهر عبادة ويتقلب قلبك في الباطن، لا يثبت، فتأتيك الفتنة عاجلة. فأعظم المراقبة أن تعلم أن الله ينظر إلى قلبك. لذلك قلت رب شارب للخمر أعظم قدرا عند الله من قائم لليل. شرب الخمر فانكسر قلبه، فتخاذل، فاستحيا، فتضرع وتمسكن ورجع إلى ربه. قام الليل فتدل ومن على ربه بطاعته وورث في قلبه العجب. أيهما أهلك؟ الثاني. فأعظم النظر، أعظم ما تستحضر النظر الله إلى قلبك. فلا تحمل حقدا ولا غلا ولا حسدا، وتتمنى الخير للجميع. هذا الذي قاله الرجل. حاضر. هذا الذي قاله الرجل عندما قال له عبد الله بن عمرو العاص بشر بك أن يسلم بشرك بالجنة مرتين، ماذا تفعل؟ بات معه ولم يجد كثير صلاة ولا صيام. قال اسمع، والله ما حسدت أحدا على نعمة أعطاه الله إياه. ما أحد أعطاه نعمة إلا وحمدت الله أنه أعطاه نعمة، ما حسدته. قال وأبيت وليس في قلبي لأحد من شيء. نقاء تام. فأعظم المراقبة هو أن الله يراقب قلبك، فيراك حين تعصي أنك عبادة القلب، يراك حين تعصي أنك نادم القلب ولا عزم لك على المعصية. وهذا الذي نجى آدم. قال إيه؟ ولم نجد له، والعزم عمل القائبة، كانت الجوارح فقط والقلب ليس فيه. هو قلبه يقول أنا أحب ربي، لكن غلبته شهوته، والله يعذره. مفهوم؟ وعند الطاعة القلب منكسر أيضا، لكن لما ينكسر القلب عند الطاعة يا أنس؟ انكسر عند المعصية وعلم. لا، وفي الطاعة القلب ينكسر، لابد أن ينظر الله إلى قلبك يراك منكسرا، يرى قلبك منكسرا وأنت تطيع. لما؟ جزاك الله خيرا، لكن ليست هذه. استرالي، ها، نريد ثواب الله، الإخلاص، جزاك الله خيرا، لكن انكسار. لما؟ محبة، رجائي. أنتم ما عندكم فقه قلوب وفقه القلوب. ها، ممتاز، هذا الذي أريده. القلب انكسر وقال لولا الله ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صدقنا ولا وما بكم من نعمة. هذا اسمه التعبد باسم الله الأول. أن تتعبد لله باسمه الأول الأولية. والدرس الآن يعني فيه شيء من القلوب أكثر منه من التقعيدات والتأصيلات، وهذا نحن أحوج إليه. أن تتعبد الله باسم الله الأول، أنه الذي ذكرك بالإسلام قبل أن تولد، وكتبك مطيعا قبل أن تطيع، ووفق لك الإسلام والطاعة قبل أن تبدأ بها، وأنت ترى يمينا ويسارا من أهلكه الله في واد من الخمر، والآخر في واد من الفحشة، والثالث في واد من الكفر والشرك بالله الذي فعلاه، والرابع في الإلحاد، وأنت أجلسك مجالس العلم تعلم الكتاب والسنة وتعبد ربك وأنت خليف الناس، فينكسر قلبك شكرا لله واعترافا بأن التوفيق ما كان إلا من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. ولذلك كان ابن تيمية في كل لحظة يبكي وينظر إلى السماء ويقول: يا ربي ما بي شيء، ما مني من شيء، ما علي من شيء. يعني ابن تيمية كأنه يرجع الأمر ويرده كلية لمن؟ لله جل في علاه. فلذلك قال: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال الله تعالى: فمنهم من هدى الله فضلا، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، نسبها لكم، لكن قال فمن وجد خيرا لما يحمد الله، لأنه الذي وفقه إلى ذلك. هذا نظر القلب لله جل في علاه بأنك تنظر إلى الله. هذا بالنسبة للاستحياء من الله حق الحياة. والاستحياء من الله حق الحياة أن تستحي منه أن تضع في الظاهر أن تضع عوراتك خاليا، لأنهم قالوا: يا رسول الله أرأيت أحدنا إن كان خاليا؟ قال الله: أحق أن تستحي منه. وهي أداب كما بينا، أداب أن الإنسان كان يبعد المذهب. والمعاملة الثانية معاملة بين العبد وبين أخيه، أن يتعامل معه بالحياة. ومن التعامل معه بالحياة هو أنه لا يضع في مواضع الإحراج، وأنه في مسألة الحياء أنه لا يحمله على التكلف في التعامل بينه وبينه، وأيضا يستحي أن يفضحه في شيء رآه فيه. ومن الحياء أن يتعامل معه بالعفو والكرم. تعلمون في عالم اسمه الأصم، حاتم الأصم، تعرفون ليش سمي الأصم؟ امرأة جاءت تسأله، وهي تسأله يعني امرأة بشر من البشر، فألجأت إلى إخراج ريح، فاستحيت جدا منه، فكلما تكلمت يقول: تكلمي إني لا أسمع، حتى أطلقوا عليه الأصم، يعني أراد ألا يجعلها تستحي. وفي القصة العجيبة في هذا الباب أن امرأة جاءت لرجل تريد أنها تتزوجه، وكانت من أسوأ الناس منظرا، فتعامل معها أو فأوهمها أنه ضعيف البصر جدا أو ضعيف النظر جدا في هذا الباب. هذه لها حكايات كثيرة جدا من السلف والتابعين في استعمال الحياء ألا يضع الإنسان في مواضع الحرج، وهذا من الحياء في التعامل مع الناس. ومن أعظم الحياء مع الناس أن يؤدي له حقه ولا يتكلف معه في عدم حقه. الحياء مع النفس هو أن الإنسان لا يجر نفسه إلى ما يعاتب فيه في الآخرة، وأن يتعامل بالمروءات، وهذه التي لا نستطيع أن نفعل فيها. الحياء مع النفس هو ألا يزل نفسه في المروءات، يعني لا يفعل أفعال ينكرها عليه العامة، إن فعلها خاليا له ذلك، إن فعلها مستترا ليس مجاهرا بها ويمن المباحات له ذلك، لكن لا يفعل ذلك علنا. يبقى إذن الحياء الذي يلازم المرء هو الحفظ على المروءات بأن لا يعاتب في أعرف الناس لا يخالفها. هذا بالنسبة للمعاملات الثلاث. نختم الباب ببعض الأمثلة. أولا أقسام الحياء، الباب أقسام الحياء: حياء ممدوح وحياء مذموم. أبدأ بالمذموم. والحياء المذموم هو الحياء الذي يلجئ المرء على السكوت على الحق، يقول: استحييت أن أتكلم. وهذا حياء مذموم، والدلال على ذمه قول الله جل في علاه: والله لا يستحيي من الحق. والحياء المذموم أيضا هو الحياء الذي يمنع المرء من طلب العلم، ضاع العلم بين مستحي ومستكبر، والحياء لا يأتي إلا بخير، دلالته بسرعة، دلالته ها الحياء لا يأتي إلا بغير على العموم، أنا أريد خصوص الحياء المذموم والحياء الذي يمنع من العلم. ها الجزائري لكن الله أكبر، نحن نحتاج إلى هذه العقول النيرة والتفكيرات العظيمة هذه. إيش هذا الكلام؟ شوف غيبت عنا علما كثيرا الله يهديك. نعم عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت تقول نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من إيش؟ من تعلم أمره ديني. فلذلك جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله لا هذا ليس لا ده فقه راقي. بين يدي السؤال أتت بالفقه الراقي حتى لا تلام ولا يجلس أحد في المجلس يلومنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لام من لامها. قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، صدرت الباب بذلك، إن الله لا يستحي من الحق، ماذا على المرأة إذا هي احتلمت؟ أم سلمة ضربت فمها هكذا، وعائشة نظرت إليها فقالت أم سلمة فضحت النساء تربت يداك. يعني إيه تربت يداك؟ الفقر تسقط. وعائشة هذه كلام عائشة. وأما أم سلمة قالت أو المرأة ماء، يعني ترى ما مار الرجل، استغربت جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت تربت يداك. وحي أم سليم قال نعم عليها الغسل إذا هي رأت الماء، ما منعها الحياء أن تسأل عن هذا. وكانت المرأة تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله أحدانا يصيب ثوبها دم الحيض، ماذا تفعل؟ استحياء، تتكلم عن شيء تستحي منه، لكن لم يمنع الحياء من التعلم، فكان ممدوحا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حطي ثم اقرسي ثم انضحيه بالماء ثم صلي فيه. وأيضا ترى ذلك بحور، عائشة كانت تتكلم في خصوصيات الرجل والمرأة بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقر بذلك. ليس النبي صلى الله عليه وسلم يقر بذلك، لا ليس النبي هو الذي يقر. من الذي يقر؟ الله، ده هو الذي أمرها بذلك. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن. فأم سلمة تذكر، يعني أم سلمة لما جاء الرجل يسأل أن الرجل قبل امرأته في رمضان فقالت إن سلمة كان يفعل ذلك. عائشة تقول لعروة تقول له وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه ويذهب فيصلي ولا يتوضأ، فقال لها ما هي إلا أنت، فتضحك. وأم وزينب بنت جحش كل كان يقول بذلك. فهذه أمور يستحيا منها، ومع ذلك والمفروض المرأة هي التي لا تتكلم في هذا الباب، لكنها تعلم أن الله أمرها من فوق سبع سماوات. لهذا تشريع تعليم لجميع البشر. يبقى إذن الحياء المذموم الحياء الذي يمنع عن العلم وهو ممدوح إذا لم يمنع عن العلم. الرجل استحيا في مجلس النبي لكنه ما منعه الحياء عن العلم. الإنسان قال ألا أخبركم بثلاثة نفر، قال وأما الثاني فاستحيا الله منه لكنه ما ترك، ما أعرض، جلس في مؤخرة الصف لكنه جلس، الحياء ما منعه من العلم، لكن من الاستحياء أنه تأخر عن سلم ذهب في الخلف. وهناك هذا الحياء المذموم، وأما الحياء الممدوح هو الحياء الباعث على فعل كل خير وجميل وترك كل قبيح. نماذج هذه النماذج مشرقة من الحياء على قول سلم الحياء لا يأتي إلا بخير. أقول عندك سؤالان لا ننتقل منها يعني. طيب تفضل. الأول الذين يقولون لا حياء في الدين، كلام ممقوت، جزاك الله خيرا أشرت إلى ذلك. دائما ترى لما تسأل يا شيخنا لا حياء في الدين، يخرب بيت الشيطان الذي يضحك عليكم في هذا. لا حياء في الدين، الدين كله حياء، كلام خطأ فاحش وهو دارج على ألسنة حتى الدعاة للجهل. هذا كلام لا يصح بحال من الأحوال، بل الدين كله حياء. هي ممكن تقول لا حرج في الدين. شوف انظر لما جاءت أم سليم تعرض قالت إن الله لا يستحيي من الحق. فإذا كلمة لا حياء في الدين هذا كلام باطل لا يصح، هذه من الألفاظ المنهي عنها. الثانية الحياء صفة لله، لأن أبا ضمن وحنيف يخالف في جواز الحلف بهذا الصفة يقول حياء. لا هو مش أبو حنيفة فقط، ده أكثر العلماء، جمهور العلماء يرون بأنه لا يصح الحلف إلا بالصفات المعنوية. أكثر العلماء يرون أنه لا يجوز الحلف إلا بالصفات المعنوية، يعني ما يجوز بالصفات الخبرية، ما يقول ويد الله وعين الله لا يجوز القسم بذلك، مفهوم؟ لكن لما يقول وحياة الله يجوز. مفهوم؟ فهو يقول الصفات المعنوية التي يقسم بها، أنت دخلتهم في باب يعني سيتعبون منه جدا. لكن عمات أنا، فإذا نقول أن هذا من كلام حنيف. النماذج وهي سريعا حتى نختم الباب، أولها صاحب الغار، نماذج مشرقة للحياة وترى نجاة العباد بالحياة. صاحب الغار ثلاثة نفر الذين قص علينا نفسنا قصتهم، وأن الغار أغلق باب الغار عليهم، فكل منهم قالوا لا ينجو منكم، لا ننجو إلا بالإخلاص، كل منكم ينظر عملا قد عمل الله لفعله ويدعو به. من الثلاثة رجل كان يحب ابنة عمه، محبوبة معشوقة له، وجاءته في حاجة، قال لا حتى تمكنيني من نفسك، فذهبت ثم رجعت فألجأتها الحاجة فمكنته من نفسها وأعطاه فمكنته من نفسها. فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. في الرواية الأخرى قالت اتق الله، قال لا يرانا أحد إلا الكواكب، قالت وأين مكوكبها؟ إيش هذه المراقبة؟ وانظر إلى الأعجب من ذلك. فلما قالت ذلك ارتعدت فرس الرجل فقام ثم أعطاها المال وما اقترب منها. وإذا هذا حياء من الله، والحياء بعث كان باعثا في قلبي إلى أنه ابتعد عن المرأة فانفرجت الصخرة من على الغار بسبب الحياء. أيضا من النماذج المشرقة في الحياء استحياء حذيفة رضي الله عنه وأبي هريرة. أبو هريرة قال كنت جنبا، وحذيفة أيضا في الصحيحين قال كنت جنبا، فمشيت فقابلت نفسنا في الطريق فانخنست فانسللت فذهبت. الله ما حتى ما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم فخشى فمشى. قال فانخنست فانسللت فذهبت فاغتسلت ثم رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ حياء. قال فاستحييت أن أجلس صلى الله عليه وسلم حالة كوني جنبا وهو على جنابه. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له شوف هذا إيش، أي توقير وأي تعظيم وأي تبجيل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما الذي أخرك؟ فقال يا رسول الله كنت على جنابه فاستحييت فذهبت فاغتسلت. فقال له سبحان الله المؤمن لا ينجس. المكافأة، مكافأة يعني أنت هذا في حالة تشكر على ذلك، ولا وأنت في هذه الحالة لا شيء عليك لو جئت جلست مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا حذيفة. من ذلك أيضا استحياء أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، تردد جدا عندما اختلف الصحابة إذا جمع رجل امرأته فأكسل ولم ينزل هل عليه غسل أم يتوضأ فقط ويغسل ما أصابه منها. بعض فريقان، الفريق الأول قال ما عليه إلا الوضوء، والفريق الثاني قال عليه الاغتسال. فقال عمر اذهبوا إلى عائشة، فأرسلوا من؟ أبا موسى. أبا موسى يقول يا أم هناك سؤال وأستحي أن أسألك، ويتردد. فعائشة جرأته فقالت له سلني ما تسل به أمك فإني أمك. فسأل فقال إذا جمع الرجل، فهذا استحياء من أبي موسى، رفع على أبي موسى الأشعري أنه استحيا أن يسأل أم المؤمنين هذا السؤال. لكن المسألة تحتاج إلى نشر العلم، وقلنا لو منع من السؤال لكان مذموما، لكنه أراد أن يظهر الأدب وشجعته عائشة رضي الله عنها وأرضاها ليسأل عما ينفع. من ذلك أيضا استحياء ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما جلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شجرة صحيح هي أشبه ما تكون بابن آدم، فالجميع ما استطاعها، الجميع ما بعمر بالمؤمن بابن آدم المؤمن بالمؤمن، فالجميع ضرب في الأشجار ولم يصل إلى الحق. وقع في قلب ابن عمر، أوزع الله في قلب عمر الإجابة. قال فهممت أن أجيب فاستحييت من أشيخ مكة المهاجرين والأنصار أبو بكر عمر كانوا في المجلس، فانقبض فلم يذكر. وكان هذا الفضل من ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من ذلك استحياء آدم عليه السلام. يقال أن آدم لما أكل من الشجرة وقضى الله عليه أنه نزل من الجنة، وقال الله جل في علامه مبينا مكانته، فتلقى آدم ربه كلمات فتاب. ابن كثير في قصة الأنبياء، وهذا يذكر من باب الاستئناس، السير في الاستئناس، قال عاش ما أدري 100 سنة أو سنين طويلة، عاش لا ينظر إلى السماء، رأسه إلى الأرض، استحياء من ربه جل في علاه بأنه أكل من الشجرة. وأنت ترى أيضا من أعظم الحياء حياء الأنبياء، استحياء الأنبياء بأسره. متى؟ يوم القيامة. يوم القيامة عندما يستشفع الناس بجميع الأنبياء يذهبون لآدم وآدم يستحي يقول لا لا أشفع، منعوا أنفسهم من الشفاعة استحياء بأنهم قد أذنبوا. كل نبي يقول قد فعلت كذا وكذا، لست لها لست لها لست لها لست لها، وهذا أيضا بيان على استحياء الأنبياء رضوان الله عليهم. أيضا استحياء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أروع ما يكون، استحياء النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على الجنة فرأى قصرا منيفا فقال هذا لي؟ قالوا لا، هذا لرجل من أمتك يدعى إيه؟ عمر. قال فهممت بالدخول فرأيت امرأة وضاءة. يعني وضاءة هذا قل بقى شمس مع قمر، تعرف ما خبأ الله لك يوم القيامة. قال فرأيت امرأة وضيءة تتوضأ فاستحييت من عمر لعلمي بغيرة عمر فلم أدخل، هممت بالدخول فتذكرت غيرة عمر فلم أدخل. استحياء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى بكى عمر، قال أو منك أغار أو منك أغار أو منك أغار، فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا أروع الاستحياء من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا استحياء علي رضي الله عنه وأرضاه عندما استشكل عليه مسألة المزي، قال كنت رجلا مزاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحكم، ابنته تحتي، قال فأمرت المقداد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه قال منه الوضوء. هذا بالنسبة لمسائل الاستحياء ونماذج الاستحياء، الفوائد المستنبطة. هذا ختاما لهذا الباب، الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. أولا الدين النصيحة، وهذه من أعظم الأعمال. قال الله جل في علاه وتعاونوا على البر والتقوى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم حديث تميم الداري الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله والرسول. وهذه النصيحة أنت تنصح أخاك بأن يتعلم، تنصح أخاك بأن يحفظ الحديث، تنصح أخاك بما تنصح به نفسك، لأن هذا معيار الإيمان. وذلك أنا أقول الذي يحسن إلى نفسه بالجلوس في الدرس لابد أن ينصح الآخرين في هذا، هذا من باب التعاون على البر والتقوى، لأنك تحب لأخيك ما تحب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لكن من وين استنبطنا هذه الفائدة يا أستاذ أنس؟ لا لا، استنبطنا الدين النصيحة من وين؟ دايما أصدر بك الباب عن ابني اسمه أنس ومغلبني زيك، سمعني يعني بس ممتاز ممتاز. لكن هي انزل يعني انزل رتبه كده تجد. انا اعيد الحديث، انت تشوف الحديث في الجوجل بتاعك، ما خلاص انهيت جوجل. هذا ادب جم. هو مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعظ اخاه، او يعظ اخاه الاول، يبقى الاول ينصح الثاني، فجاء النبي ينصح الاثنين، مفهوم؟ اذا هذا اصل اصيل الدين والنصيحه، وهذه من علامات الايمان. وكما قلت لكم الذي يعني شوفوا انظروها في التابعين، ماذا فعل احمد لما سافر هو اسحاق بن راهويه، نزلوا مكه وعقد مجلس تحديث من ابن عيينه، وسمع احمد بان المجلس للشافعي قد انعقد، فقال له تعالى اترك المجلس، تعالى ساريك ما لم ترى عينك. قال اسحاق قال لك ابن عيينه نتركه، لم ترى عيني يبقى سنذهب الى مثل قتاده ابن دعامة السدوسي. هذا ذهن إسحاق. إسحاق نظر اتصدم. ليش اتصدم؟ وجد شابا يافعا مثله. قال لا في إيه، والأقران تعرفونه، شابا يافعا. فقال لام أحمد، قال نترك مجلس ابن عيينة يقول حدثنا فلان وعن فلان ونجلس لهذا الشاب. شوف أحمد هنا النصيحة، الدين النصيحة. فقال له لو فاتك الحديث بعلو من ابن عيينة خذه بنزول، اذهب لتلميذ جلس كتب الحديث واكتبه عنه واحدث بواسطه، لن تضيع عليك الفائده، وان فاتك العلم من هذا الشاب لا تجده عند غيره، لن تجد. شو هذه اسمها الدين؟ الدين النصيحه. هذه الدين النصيحه. محمد بن يحيى الزهري وان تكلم في البخاري فمن اجل النصيحه، وعلم انه وتد في الحفظ روى عنه البخاري، وإن كان نسبه للجد لكن روى عنه من باب الدين النصيحة. باب الدين النصيحة المفروض الحرب ضروس بين الشافعية والأحناف، صح ولا لا؟ يقول الإمام الشافعي ما رأيت بدينا فيه خير قط. مشكلة كبيرة جدا. ما رأيت بدينا فيه خير قط سوى محمد بن الحسن الشيباني. انتهى الوقت. جيد، جزاك الله خير. سوى محمد الحسن الشيباني ونصح، قال أخذت منه علم كحمل وقر بعير. فإذا هنا الدين النصيحة أن تدل الآخرين على الخير الذي أنت فيه. الفائدة الثانية سننهي بعد خمس دقائق، لأن ذكرني بعد خمس دقائق، بعد يعني في خمسة فاتت، اسمح لي بخمسة أخرى بسرعة ولن أزيد إن شاء الله، حتى لا أحمد لطش ممكن يضربك أنت قبل أن يضربنا. أنا هو واقف متحفز الآن، ما جاب معه الفأس. الفائدة الثانية فضل الحياء. فضل الحياء، أعظم فضل الحياء أنه من إيه؟ من إيش؟ من الإيمان. قال دعف أن الحياء من الإيمان. الفائدة الثالثة واجب النبي نحو الأمة، ما هو؟ ممتاز، البلاغ، إن مع رسولنا البلاغ المبين. الفائدة الرابعة فضل الصحابة، كيف؟ يعظوا أخاه، يعظوا أخاه، ها؟ نعم، الأمر مش يتأمرون، ما هي برضه عشان ما يفكر أنت أقول يتأمرون يفكر الناس بقى في عصابات يأمرون معروفة أنه على المنكر، وهذا هذا الأولى الأولى في هذا الباب. نعم. الله المستعان. الفائدة الأخيرة عظم أعمال القلوب، وبهذا نكون قد انتهينا فضلا وختمنا الباب.